22 نعم، وأنت تروي البخاري من طريق 15 عالي، هذا التساعي مثلا يكون بينك وبين الرسول 24 أكثر، لا ومع ذلك أنت أعلى منه. لماذا؟ لقربك من هذا الإمام، هذا علو نسبي وهو القرب من كتب بالنسبة للكتب الستة. إذ ينزل متن من طريقها أخذ، ينزل متن من طريقها أخذ، يعني أنت لو أخذت صحيح حديث من صحيح البخاري مثلا، حتى لو خلنا نجمع الكتب كلها، يعني أخذت التساعي من طريق البخاري لن تصل إلا بـ24 نعم، لكن لو أخذت هذا الحديث من غير طريق البخاري الذي يوجد عنده حاليا كأحمد مثلا، ولا تقول أن أخذ الحديث من أحمد أو من الموطأ أعلى مطلقا مما في البخاري، أن تحسب من يروي عن أحمد ممن يساوي البخاري، لأن أحمد من شيوخ البخاري ومالك من شيوخ شيوخي، فاحسب هذا العدد. لا تقول الله أنا أروي ثنائيات مالك أعلى مما أروي ثلاثيات البخاري، لا احسب هذه المدة التي بين الإمام مالك وبين الإمام البخاري. إذ ينزل متن من طريقها أخذ، اتخذت من طريق عبد الرزاق بواسطة 20 راوي، وبإمكانك أن تروي عن طريق عبد الرزاق بواسطة الطبراني عن الدبري يكون بينك وبينه أقل براويين أو ثلاثة. هذا العلو النسبي بالنسبة لكتاب لمصنف عبد الرزاق، لمصنف عبد الرزاق رويت حديث الأعمال بالنيات من غير طريق البخاري، ممن يوجد عنده الحديث أعلى، أو ويل العرب، قد يوجد عند الأئمة بسند أعلى من سند البخاري، فأنت من غير طريق البخاري رويت هذا الحديث صار بالنسبة لك أعلى من يرويه من بواسطة صحيح البخاري. فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو الموافقة. هذه الأمور بالنسبة لمن تأخر دونها خرط القتاد، ولذلك يقول الشيخ أحمد هنا، أحمد شاكر، وفي مسألة المساواة والمصافحة يقول هذان النوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا سنة 1355 ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الإسناد بالنسبة إلينا، وهو واضح لا يمكن أن تساوي البخاري بحال من الأحوال وأنت متأخر، لا يمكن، ما يمكن أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة تسعة. الحافظ العراقي يمكن عنده تساعيات، فهو مساو للبخاري في هذا الحديث، هذه مساواة، لكن بالنسبة للعصور المتأخرة مستحيل. يعني يمكن أن تساوي، وإن كان هذا فيه بعد شديد، لكن الاحتمال قائم أن تساوي البيهقي مثلا، لأنه إذا وجد تساعي عند البخاري فعند البخاري عند البيهقي يمكن بضعة عشر بعض الأحاديث عنده، فأنت يمكن أن تساوي البيهقي. وقل وقس على هذا كل ما تأخر المؤلف يمكن أن تساويه، لأن عنده الوسائط كثيرة، وباحتمالك وبإمكانك أن تحرص على الأسانيد العالية فتحصل على بعض الأحاديث بما يساوي ما عند البيهقي، وهذا كله تنظير، مجرد تنظير. فإن يكن في شيخه قد وافق مع علو فهو الموافق. عندنا من الآن الحافظ العراقي عنده تساعيات وعشاريات، في التساعيات يساوي البخاري، في العشاريات يساوي النسائي. فإن يكن في شيخه قد وافق مع علو فهو الموافقة، يعني إذا كان وافقه في شيخه يعني من غير طريقه، هل يمكن أن تصل إلى حديث مساوي لسند البخاري عن طريق شيخ البخاري؟ مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم عليه أن يكون البخاري شيخ البخاري عمر قرون لتروي عنه مثل ما روى عنه البخاري المتوفى في منتصف القرن الثالث، أو شيخ شيخه كذاك فالبدل،